بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن السجناء السعوديون المحكومون بالإعدام في السجون العراقية، نبعث رسالتنا هذه وعيننا على الأبواب تترقب الفجيعة القادمة، أعاذنا الله وإياكم منها. أهلنا وأحبابنا، إنما يجري خلف القضبان هنا في العراق هو والله مر لا يطاق، إعدام تتلوه الإعدامات وسابقة ليست من المستغربات، إلا أنها خطر داهم ومبشر بالشر قادم. اللهم سلم سلم. أما إعدام السجين السعودي مازن النساوي في يوم الاثنين 27/8/2012، مع أن الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ حكم الإعدام عليه لم تكتمل، بل إن لديه إيقاف تنفيذ للحكم، وقد أوصدت بعده الدنيا أبوابها في وجوهنا، وقيم الحزن والهم والغم علينا، ومنى حينها أن العالم سينتفض لأجله وأن الوضع سيتغير بعده، وبقينا على حياة التعقب والانتظار. وقد أصابنا الذهول إزاء حالة الصمت الرسمي والشعبي السعودي على وجه الخصوص والعربي على وجه العموم، ولم نزل في جو الصدمة من إعدام أخينا مازن حتى فجعنا بتصريحات تنبئ بالشر، أعقبها حكم بالإعدام في يوم الأربعاء 5/9/2012 على السجين السعودي شادي الصاعدي. والقائمة تطول والفجائع تتكرر بموعد جديد مع محاكمة جديدة في يوم الثلاثاء 11/9/2012 للسجين السعودي عبد الله عزام القحطاني والسجين السعودي بدر الشمري. وفي يوم المحاكمة تم تأجيل المحاكمة إلى موعد آخر. أهلنا وأحبابنا، حقائق تدعمها الأدلة ومآسٍ بالحزن مستظلة، فقد صرنا ورقة سياسية في يد المتاجرين بدمائنا، لكن ليست ككل الأوراق، إن حذاء الدم البارد والجسم المعلق الجامد، على حساب من تهدى دماؤنا ولأجل من تنسى قضيتنا. لقد تم الضغط علينا مرات ومرات، وتم تعذيبنا بأشد أنواع العذاب كالكهرباء والعزل والحبس الطويل والماء البارد في الغرف الباردة، وتهديدنا بالقيود لأيام طويلة لأجل انتزاع اعترافات بالقوة. كانت هذه نتيجتها أحكام جاهزة للإعدام، حيث تم مع التعذيب تفصيلنا على أوراق بيضاء لا نعلم ماذا كتبوا فيها. أهلنا وأحبابنا، لقد حصل ما حصل، والعراقيون يعيشون في بلادنا آمنين مطمئنين، وفي سجون بلادنا مكرمين معززين، فلماذا نهان إذن؟ ولماذا نعدم بالأمس واليوم وغدا؟ أفحالت عليكم دماؤنا أم تحلت عليكم أحزاننا وآلامنا؟ أهلنا وأحبابنا، لقد حوكمنا محاكمات جائرة بعد تعذيب تطير لحوله العقول، فبالله عليكم ماذا تقولون في محكمة القاضي والمحامي فيها كالمدعي العام؟ أم ماذا تقولون في محكمة الحكم فيها قبل الأقوال والضرب فيها شعار الاستقبال؟ أهلنا وأحبابنا، لو كان القضاء عادلا في حقنا لسكتنا والتزمنا الصمت، لكنها محاكمات شكلية اتخذت من الخفاء طابعا عاما لها، يسمح لها أن تدخل على ما تشاء، تحكم كيف تشاء وإذا تشاء. أهلنا وأحبابنا، يا كل غيور يسمع نداءنا، إن قضيتنا إنسانية ووضعنا مأساوي، فهل سنبقى نذوق الخمرين وأنتم بلا حركة عنا عاقدون؟ لسنا في قصة خيالية أو واقع موهوم أو توقيم إعلامي، ولسنا في سوق بيع أو مزاد، بل نحن في سجن يأكلنا في كل يوم، فمن أعدم مازن لم يتردد في إعدام من بقي منا. إننا نناشدكم ونحن نرى أنكم أهل المناشدة، وأن لنا حقا عليكم أن تتحركوا على جميع الأصعدة وبشتى السبل لإيقاف أحكام الإعدام بحقنا، لا سيما أنه يوجد في بلاد سجناء عراقيون محكومون بالإعدام. لماذا لا تتحركوا من أجل تبديل إعدام بإعدام أو تخفيف أحكام بتخفيف أحكام؟ إن حزنكم لا يكفينا، ودموعكم المشكورين عليها لن توقف دماءنا، فشكلوا لجنة عملية لأجلنا، وكثفوا ووحدوا الجهود، وادخلوا على المسؤولين وفصلوهم على إنهاء ملفنا بعيدا كل البعد عن الخلافات السياسية الحاصلة بين البلدين. أهلنا وأحبابنا، يا أهل الغيرة والنخوة والشهامة، إننا نخاطبكم ونحن ننتظر كل نخوة قد يعدمونا فيها، هل يرضيكم أن نبقى على هذا الحال وأنتم قادرون على إنهاء ملفنا؟ إذا أردتم فأزموا أمركم وتوكلوا على ربكم وفعلوا كل ما بوسعكم فمن نفذ عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفذ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. حركوا أقلامكم للمطالبة المشروعة بنا، اتصلوا الآن على الشخصيات المؤثرة لتحريك ملكنا. نسألكم بالله ألا تتركونا في سجون الظلم وساحات الانتقام، اتقوا الله فينا، فوالله أننا لن نسامح من استطاع استنقاذنا ولم يفعل. ومعتصماء كلمة حركت جيشا حراما، فماذا ستفعل بكم؟ إن ظننا بكم الخير تكونوا عند حسن الظن ونحن بالانتظار، وسامحونا إن قصرنا عليكم فأنتم أهلنا ونحن أبناؤكم، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناؤكم السجناء السعوديون المحكومون بالإعدام في العراق.